إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس التاسع عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقال الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى وغفر للشيخ وللسامعين: معنى الولي في الشرع والأولياء الذين شرفهم الله بإضافتهم إليه في سورة يونس، يصح كما سبق عن العسكري أن يكونوا بمعنى الفاعل لنصرهم دين الله والدعاة إليه، وأن يكونوا بمعنى المفعول لإعانة الله لهم على الإخلاص في الطاعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع الشيخ مبارك الميلي في هذه الرسالة الآن في تعريف ما معنى الولي، لأن هذا الأمر وقع فيه الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الشرك، حيث اعتبروا الولاية في بعض أقانيم الشرك، يعني بعض رؤوس الشرك كرؤوس الصوفية والطرق والقبوريين، اعتبروهم أولياء ولم يعرفوا أو لم يسموهم أولياء على أساس أنهم أولياء الشيطان، سموهم أولياء الله عز وجل، وهم في الحقيقة أولياء الشيطان، لأن لما ترى هؤلاء الذين اعتبروهم أولياء، بعضهم لا يصلي، بعضهم يشرب الخمر، وبعضهم يعمل عمل قوم لوط، وبعضهم يفعل يعني هذه أفاعيل جرائم كبيرة، لكن أكثر من ذلك الجرم الأكبر من ذلك أنهم يدعون إلى عبادة القبور ويبنون على القبور، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبني على القبور وصفهم بأنهم شرار الخلق، قال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بانوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق. ولذلك سموا القبوريين الوثنيين، فهؤلاء اعتبرهم الناس أولياء، والأشياخ هؤلاء الأشياخ دعوا للشرك ووطنوا له وأسسوا له، وأوهموا الأتباع بأنهم بلغوا الذروة في العبودية والصلاح والقرب من الله عز وجل، حتى سولوا لأتباعهم أنهم يقدسوهم أكثر من الأنبياء، حتى قال بعضهم: مكانة الولي فويق النبي ودون الرسول، فويق النبي ودون الرسول، فجعلوهم أفضل من الأنبياء. والأصل أن سادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغوا نبيا واحدا ولا أدنى يعني صفة من صفاته، فأولياء أنبياء الله اصطنعهم الله واصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فهم كمل كاملون، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، منهم الأنبياء فيهم الكمال التام، ليس فيهم نقص، عصمهم الله حتى من المعاصي. أما هؤلاء الذين يعتبرونهم أولياء فهم أقانيم الشرك كما يسمونه الأشرار اثنان. الأشرار هم هؤلاء والذين تقوم عليهم الساعة. إن الساعة يوم تأتي الساعة يرسل الله ريحا فتقبض من كان في قلبه ذرة من الإيمان يموت. اللي يبقى الذين بقوا هم أشر الخلق، هذا وحدين. وأشر الخلق ونحن يزامنون كل بشر ولا كل أمة هم الذين يبنون على القبور، فهؤلاء يقدسون القباب والأضرحة. بل إن الشيخ منهم شيخ الطريقة قبل أن يموت يبني قبة على قبة كبيرة يشبهونها بقبة المسجد النبوي مثل جيران، ويحفرون له قبره في ذاك المكان ويضعون فيه ألوان من الحديث، الحديد، الحرير والأنوار والعطور وغير ذلك، على أساس أنها يعني قبور الأولياء. فكل من تراه يسمونه ولي احكم عليه بأنه غير ولي، لأن الولي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الولي هو الذي لو كان وليا لأوصى، لو كان وليا لأوصى أن لا يبنى على قبره ولا حذر من الشرك. فمن أعظم وأقدس يعني أعمال الولي وهو معاداته للشرك، كما قال إبراهيم وإذ قال قد كانت، قال الله كما قال الله تعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله مالك وحده حتى يسمى فيكم التوحيد، حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني هذا هو الولي. الولي يبدأ هذه أو بداية الولي وبداية صفات الولي. وأما أن يكون على هذه الصفة وتسميه ولي فهذا لا، هذا كذب على الله عز وجل، افتراء على الله عز وجل. فالمصنف قال الولاية تأتي من العبد لنصرته، يسمى ولي. والى الله عز وجل بنصرته لدينه ورفعه لراية التوحيد ونصره لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتكون عليه ولاية عليه بأن الله سبحانه وتعالى، نقول العبد ولي الله والله ولي العبد، فالعبد ولي الله بأنه نصر دينه ورفع راية التوحيد، والله ولي العبد كما سنرى بأن الله يتولاه بالتربية الدينية الشرعية، يعلمه ويحفظه كما قال الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه ولاية الله للعبد وعلى التقديرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعلى التقديرين فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام بالفرائض. هذا وحدة، هذا أول شيء، صحة العقيدة. والولي ينبغي أن تكون عنده صحة العقيدة، أما يكون عنده خدش في العقيدة خلاص راحت ولايته، ما هوش ولي. قد يكون ولي الشيطان. الله تعالى قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فأول ما ينبغي أن يكون عند العبد لكي يكون ولي صحة العقيدة. الدليل وشوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وحدوا توحيد وكانوا يتقون أولا الشرك، إضافة إلى القيام بالفرائض. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعلى التقديرين فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام بالفرائض والوقوف عند حدود الله، يعني لا يعتدي على حدود الله، لا يعتدي على حدود الله تبارك وتعالى، ما يرتكب الحرام ولا يتأخر عن الواجب. فالأولياء المزعومين تراه يشرب الخمر والأتباع يلتمسون له العذر، يقول لك لا الخمر لما هذه تكون خمر لكن لما جاء عند الشيخ في شفتيه ولي أسد وزد والتزود والتزود بالنوافل، يعني الولي كثير يزيد النوافل لا يزال، وكلمة لا يزال تدل على الاستمرارية ودائما في زيادة، دائما في زيادة، لا تكاد تراه يصلي إلا تراه، لا تراه تكاد تراه يذكر إلا تراه، لا تكاد تراه يقرأ القرآن إلا تراه، يتصدق يعني يراه الناس في أعمال الخير. وهذا معنى وصفهم في نفس الآية بالإيمان والتقوى، ووصفهم في غيرها بالإيمان مع الإسلام أو مع الاستقامة أو مع العمل الصالح أو ما في معنى ذلك. يعني الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله، هذا التوحيد، ثم استقاموا على الفرائض، سماه وصفهم بالإيمان، وصفهم بالإسلام، وصفهم بالاستقامة على العمل الصالح. يعني لما ترى هذا الشخص هو لا يراعي ولا يحب من يراه، لكن لما ترى كما قال الله تعالى، كما قال في الأثر، أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، لما تشوفه تذكر الإيمان، تكون عندك يعني معصية تكف عنها، يذكرك بالإيمان، تكون لا تذكر الله، لما تشوفه تذكر الله، تقول سبحان الله، آية في الذكر، تكون عاجز عن النوافل الرواتب والضحى، إذا عاشمتها يوم صرت تصلي الضحى وصرت تصلي الرواتب وصرت تصلي، إذا بت عنده تقوم الليل، وإذا بت عنده مثلا تأتي بأذكار النوم، إذا بت عنده لا تبيت على تلفزيون ولا صور ولا ولا ولا أفلام ولا مسلسلات ولا موسيقى، ولا كلها ذكر الله وخشوع وتفكر في آيات الله عز وجل وبكاء وخشوع وتذكير بالآخرة، يعني حضورك معه يعني رؤيتك له، إذا خير الأصحاب، خير الأصحاب من إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال تعالى في البقرة وفي النحل وفي الزمر وفي فصلت وفي الزخرف، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى اتقوا الشرك، والذين هم محسنون، الإحسان يراد به الإخلاص، يعملون الأعمال ويحسنون، كما قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه صفة أخرى لأولياء الله، لما يسمع القرآن ولا السنة يتبعوا أحسنه، يتبعون أحسنه يعني أحسن الطرق لأدائه لله تبارك وتعالى، أحسن الصلاة وأحسن الصيام وأحسن الذكر وأحسن، فيتبعون أحسن يعني من حيث الإخلاص ومن حيث الصواب، من حيث السنة، من حيث السنة. صفة أخرى، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. نعم، صفات هذه جليلة، جلائل الأعمال عند هؤلاء الأولياء، أنهم يقولون ربنا الله، يعترفون بربوبية الله خلقا وملكا وتدبيرا، وزيادة على ذلك يفوضون أمرهم إلى الله عز وجل، وزيادة على ذلك يستقيمون على الصراط المستقيم. ومن دلائل أنهم من أولياء الله عز وجل أن الملائكة تتنزل عند الموت. يقول الإمام أحمد للمبتدعة، يقول بيننا وبينكم الجنائز، نحن الجنازة نشوفوا شكون هو اللي قريب عند الله عز وجل، جنائزكم قد يحضرها المئين والألوف، لكن كي دايرين الأولياء اللي يحضروك؟ لا لكن جنائز المؤمنين يحضرها من الموحدون الذي لو يقفون 40 من أهل التوحيد يشفعهم الله فيه. فما بالك إذا حضر الآلاف كلهم من أهل التوحيد مثل جنائز المشايخ والعلماء. فأنت لما يتسمع بأن الله يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أنت لما تشوف إنسان جو عنده ناس كثير غير في الدنيا وش تقول؟ شي يكون هذا وش عنده؟ عليه جو هات السيارات كا. فأنت هذا الشخص لا يأتي إليه بشر عادي، وإنما تتنزل عليهم الملائكة يجلسون منه ماذا؟ مد البصر. وين تطلق عينك؟ وين ينتهي البصر؟ كلهم ملائكة، ومعهم ماذا؟ معهم حنوط من حنوط، حنوط من حنوط الجنة، وكفن من كفن الجنة. وماذا يقولون؟ يقولون كلمة أحوج ما يكون إليها الإنسان في ذلك الوقت. الإنسان خائف وحازن، خائف على ما سيقبل عليه، وحازن على ما تركه بعده. خائف لأنه سيقبل على عالم جديد جدا، قبر، ديدان، أفاعي، عقارب، نيران، صعقة، نفخ في الصور، البعث، النشور، النار، تطاير الصحف، دنو الشمس، مجيء جهنم، مجيء رب العالمين، وضع الصراط، وضع الميزان، جهنم، فرار الناس، عالم يعني مش مشاهد يقبل عليها. فهو خايف، خايف أنه يكون قد فرط في واجبات الله عز وجل، فيقولون له لا تخاف. وحازن على الأولاد والمال والدار والدنيا، دنيا رائعة، متاع الغرور، يعني الإنسان متعلق بها، يتمنى الإنسان أنه يعيش ما يموتش، يود الإنسان أنه يطول عمره أكثر من لازم. فهو حازن على هذه الدنيا، حازن على الأولاد صغار يقول لعلهم ما يعرفوش كذا وكذا. فالأبناء كما قال عليه الصلاة والسلام محزنة، الأبناء محزنة، مجبنة مبخلة، محزنة يخلوك تحزن، ومبخلة تبغي تنفق في سبيل الله تقول أولادي، ومجبنة تبغي تقوم بعمل تاع نصرة الدين وكذا تخاف، مجبنة يردك جبان. فالملائكة يقولوا له لا تخاف، ويقول له لا تحزن، ويقولوا له كذلك نحن أولياؤكم، احنا أحبابكم، احنا في الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنا معك، احنا كنا معك في هذه الدنيا ورانا معك وسنكون معك يوم القيامة. الله تعالى قال وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. فما أحوج الإنسان إلى هذه الكلمات لا تخافوا ولا تحزنوا، ضمان من الله، هم ما يجيبوهاش من عندهم، هم ليس لهم التصرف، يعني هم عباد مكرمون، يعني يفعلون ما يؤمرون، ما يجيب حاجة إلا بأمر الله. كل أولئك الملائكة الله أعطاهم أمرا واحدا واحدا، اذهبوا عند فلان وأحضروه موته وبشروه وقولوا له كذا وكذا. فكيف يقول الإنسان؟ يطمئن. وإذا سمع واحد يقول قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. أما إذا نزلت الملائكة للعذاب على شخص ماذا يقول؟ يقول له يضربونهم كما قال الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في الدنيا. لا يجوز تضرب العبد ولا تضرب ولدك ولا تضرب زوجتك الوجه، هذا يضرب وجهه لأنه يستاهل، يستحق لك الضرب، يضربه لوجهه، وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، والروح ما تخرج تخرج، وهم يضربوا فيه وهو يصرخ. لذلك تسمع بعض السحرة عند الموت تاعه يصرخ صراخ يسمعه كل القرية. لما؟ لأنه عدو الله، لأنه ولي الشيطان. فأولياء الله منصورون، منصورون في هذه الدنيا ومنصورون يوم القيامة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فهذا أولياء الله من كرامتهم، يعني من إكرام الله لهم أنهم تتنزل عليهم الملائكة، وأن من صفاتهم أنهم مسلمون. يعني وش معنى مسلمون؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، مسلمين أمرهم لله عز وجل حتى ولو كان ضد رغبتهم الأمر الذي أمروا به. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفصل هذا المعنى أول سورة قال أفلح المؤمنون، وحكم لأهله بقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني بين هذا وهذا ذكر الله لهم صفات أولياء الله فيهم صفات، ولذلك لو تجمع صفات أولياء الله عز وجل كثيرة. اللي بغدي قال أنا ولي، قل له روح أعرض نفسك على هذا الأعمال، أعرض نفسك مثلا على الأمر الأول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه حتى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، 18 صفة. شوف إلى فيك ولا مش فيك. زيد أعرض نفسك على وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، 11 صفة. انظر هل فيك ولا ما فيكش. وعرض نفسك على صورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. لما تسمع قول تعالى والذين يؤتون والذين هذه كلها صفات أولياء الله عز وجل، إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لما تسمع قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، 10 حقوق، آيات الحقوق 10، أعرض نفسك عليها هل أنت تؤدي هذه الحقوق. لما تسمع قول الله جل وعلا قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، 10. إذا ما هو شرح يقول سيرني ولي الله عز وجل، ومع ذلك لا يحكم لك بالولاية، لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالمسائل في هذه الدنيا أن نكون أولياء الله. وش معنى أولياء الله؟ نوصل إلى درجة حبنا ربي، هذا هو. لأن ولي حتى الصوفية أو التيجانية أو غير ذلك يقول يسموا الولي حبيب، هذا حبيب وهذا مش حبيب. فالحبيب الذي أحبه الله عز وجل، لأن ليس الشأن، كل الشأن أن تحب، كونك تحب الله كل الناس يدعون أحب الله، لكن هل أحبك الله أم لا؟ يعني قد تؤدي بعض الأعمال التي ذكرها المصنف في أول الأمر الفاعل ولي الله، والله ولي الذين آمنوا. هل وصلت إلى درجة أن تكون أنت من أولياء الله الذين يحبهم الله عز وجل؟ هذا لا يعلمه أحد. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس، مثل الصحابة قال لقد رضي الله عن المؤمنين، وأخبر عن العشرة المبشرين بالجنة، وأخبر عن قيس بن ثابت بن شماس. هذا قيس بن ثابت بن شماس الذي لما نزل قول الله تعالى ولا ترفع ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا كان لما يتكلم كلمة خفيفة يسمعها البلدة، يعني جهوري بالصوت. فكان لما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يكلم هذا الكلام عالي يصير مرتفع، فقال أنا هو الذي تعنيني الآية، فذهب إلى بيته وربط نفسه وحبس نفسه في البيت و افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الصوت الجهوري أين هو؟ فقال رجل أنا أعلمك خبره، فذهب إليه فوجده يبكي ناكسا رأسه، فقال إن هذا الآية التي نزلت من سورة الحجرات تعنيه ولعلي أكون من أهل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل له لست من أهل النار بل أنت من أهلي الجنة. هذا مما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشر بلال وبشر عكاشة وبشر خديجة وبشر عائشة رضي الله عنها. هو سرقني نعم الذي لم يأتي بعد. وعائشة كيف بشرها؟ يا نساء النبي إن كنتن تريدن الله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميعا. في حادثة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طالبنه بأشياء، فأنزل الله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا. الله عز وجل قال يا أيها النبي قل، أنت قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه واحدة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله، هذا الآية، أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغاهم وحدة بوحدة، فبدأ بعائشة فقال لها روحي شوري بوك وامك إذا تبغي تقعدي معايا ولا. قالت لها في هذا أشاور أبي وأمي، ولو شاورتهن لرفضنا هذه المشاورة، بل أنا أحب الله ورسوله والدار الآخرة. اختارت ماذا؟ اختارت الدار، واختارت إعداد الله لها مغفرة وأجر. فإن الله أعد للمحسنات منكن مغفرة وأجر عظيم. فتبعناها نساء الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، كل واحدة قالت أنا كما قالت عائشة، فاخترنا كلهن أن يكن أزواجا زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أولياء الله. انظر التسليم التام، التسليم التام لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآية قد أفلح المؤمنون، قد أفلح للتحقيق، لكن شرط، وهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أنا سهلا يا هؤلاء المدعون للولاية ما يفعلون، لا يفعلون الفاحشة فقط، بل يفعلون أعمال قوم لوط، يعملون أعمال قوم لوط ويسمون ذلك تبرك بركة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولا يعني الصوفية تجد الواحد واحد منهم جالس، الناس دخل من الظهر العصر المغرب العشاء، هو عندها جالس برا ما يدخل المسجد، كما بعضهم يسموه الدرويش، أنتن وأوسخ وأعفن شخص ويسموه درويش، وهو يعني لا سيما أنه لا يصلي، فضل ذلك أنه تجده قد 30 سنة لم يمس الماء، لا 30 سنة ولا أكثر من ذلك لا يمس الماء، ويتحمل العرق تاعه والرائحة تاعه. وحتكلم عندنا في لما يطعم للمنبر يعني يعطره في المسجد، ولن تجد لذلك المسجد إلا العفن. والله لو تدخل 10 جيف أهون على المسجد من أن يدخله ذاك الشخص شيخه، ويتحملون منه ذلك كل شيء، يلبس جيرية فوق جيرية وكذا فوق جيرية فوق عباية وغير ذلك الأعمال، ويبقى هذا لما يدعوه للصبح الناس يعني يعانون معاناة واصلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووردت في هؤلاء الأولياء أحاديث أشرفها كما قال ابن رجب، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني هذه صفات أولياء الله بدأها الله تعالى في الحديث: من عادى لي وليا. والمعاداة تكون بالكلام وبالقلب، باللسان وبالقلب وبالجوارح وبالتصرفات. يؤذي ولي من أولياء الله عز وجل، إما بسبه أو شتمه أو تعييره أو التحريش عليه أو النميمة أو اختيء به أو شيء من هذا، وقد تكون بالقلب بحيث يبغض ولي الله عز وجل ويحمل عليه غلا أو شيء من هذا، هذا اعتداء على أولياء الله عز وجل. ومعادات، يعني سماها الله تعالى معادات، عادة عادة لولي، أو تكون باليد وبالجوارح وبالضرب وبالأفعال الذي يعتدي عليه، هذا أعلن الله عليه الحرب. السؤال المتبادر بعد سماع هذه الكلمة، كيف أكون ولي الله حتى نصير عندي هذا المنزلة يدافع علي ربي ويغار علي وينتقم من أعدائي؟ فقال الله تعالى: من أراد أن يكون وليا لله حقا فليكن عنده الصفات التالية. الصفة الأولى التقرب إلي بالفرائض، والفرائض تعني شيئين: الشيء الأول وهو أداء الواجبات، والشيء الثاني اجتناب المحرمات. هذه مرتبة. وهناك مرتبة أخرى وهي الاجتهاد والزيادة في النوافل، ليس أداء النوافل بل ولا يزال، الاستمرارية والديمومة. ولا يزال تعني أنك لا تنقطع وتزداد ولا تنقص في النوافل. تخلفك مثلا على الرواتب يعتبر بالنسبة إليك سيئة، مع أنه تفريط في حسنة لكن تعتبر هذه سيئة. على قيامك لليل نافلة مستحبة، لما قامش الليل وصلى صلاة الصبح كأنما قام الليل، لكن عند أولياء الله ماذا؟ تعتبر جريمة عنده. بعض السلف، يعني بعض الصالحين، كان يقوم الليل، وإن كان هذه يعني ليست من الهدي، يوم ما قامش الليل، ليلة ما لم يقوم فيها الليل، أطوى الفراش نعم وقال هذا فراق بيني وبينك، وإن كان هذه لا تهلق على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أصلي وأرقد وأنا. فكان السلف رضي الله عنهم يشددون على أنفسهم في قيام الليل، حتى إن بعضهم فسر قوله صلى الله عليه وسلم عن رجل بات حتى أصبح، يقول بات حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. بات حتى أصبح يعني ما قامش الليل، ناض حتى الفجر. بعضهم فسرها للصبح، بات حتى أصبح تطلع الشمس، وبعضهم قال لا، الصبح بلا مزيدك بلا جميل عليك تنوض الصبح، ولكن بات حتى أصبح، قال: بال الشيطان في أذنه، قال: ذاك رجل نام حتى أذن عليه الفجر ولم يوفق إلى قيام الليل. ويفسرها الحديث الثاني أن الإنسان الذي يعني ينام يعقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد: أمامك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انفكت عقدة ثانية، وإذا صلى انفكت عقد الثلاثة، وأصبح ماذا؟ ناشيطا طيب النفس، لا مجرد، ولكن هو خبر قبل ما يكون مجرد، هو خبر من الذي لا ينطق عن الهوى، يصبح ناشيط وطيب النفس كل النهار، وإلا أصبح ماذا؟ كسلان خبيث النفس، كسلان خبيث النفس، لأنه لم يقم الليل. فهذا النوافل عند أولياء الله يجعلونها فرائض عليهم، حسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقول. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يوفقه الله ويسدده، لما يكون سماع موسيقى يصرفها عليه، وبصره الذي يبصر به الله عز وجل لا يعني يبعده عن المشاهد المحرمة، يعني تتكاسل، يعني تشمئز نفسه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. رجل من بني إسرائيل، أمه جاءت تزوره وهو في عابد في صومعته، اسمه جريج العابد، فنادته، هو قال: الله أكبر، دخل في صلاته. فقال أمي أو صلاتي، أمي أو صلاتي، فذهبت. ثم جاءت اليوم الثاني، قالت يا جريج، وهو في الصومعة، فقال أمي أو صلاتي، استمع في صلاتي. جاءت اليوم الثالث فغضبت، يعني إنه لم يسج، فدعت عليه، قال اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات، وجوه المومسات الزانيات. فوقعت فاحشة، قالت زانية، يعني اتهمها زوجها، امرأة اتهمها زوجها، فقال يعني زوجتي وجدتها مع فلان، وقالوا يعني هذا شكون هو؟ هو جريش. فجاءوا عند جريش وحطموا صومعته وأخذوه وصلبوه وأرادوا أن يقتلوه، فاتفقوا واحتكموا وقالوا لن نتركه حتى يولد المولود. فلما ولد المولود جاء بالمولود صغير، صبي رضيع، فقيل له للمولود، قيل من أبوك؟ قال فلان ابن فلان غير جريش. فأطلقوا سراحه، المعجزة هكأن آية، آية من الله عز وجل، هذا ولي الله نجاه الله عز وجل، ورغم ذلك وقع في يعني دعوة أمة وقعت عليه. وهذه كما شبيهتها البقرة، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى، يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني هذا في سورة البقرة، أن ذاك الذي وقع عليه الخلاف من أبوه من أبوه، فجاء بي ذبحوا تلك البقرة التي كان لها شأن عظيم جدا، وأخذوا بعض البقرة فضربوا الوليد فنطق. فالله عز وجل يسدده في سمعه، ويسدده في بصره، ويسدده في يده، بحيث أنه لا تلمس يده الحرام، ولا تلمس الدراهم الحرام، ولا تلمس النساء الحرام، ولا تمشي يده رجله إلى الأماكن الحرام، ورجله التي يمشي بها. وهو أيضا يعني يسعى يبذل الجهد، والله يوفقه. يلا كمل مدام. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال القشيري في باب الولاية من رسالته: الولي له معنيان، أحدهما فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره. قال الله سبحانه: وهو يتولى الصالحين، فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته. نعم، هذا الولاية من الله له، نسأل الله من فضله أن الله يتولانا. الله عز وجل لما يتولانا ما يتركنا نضيع، ما يضيعنا تماما. إن الله إذا استودع شيء حفظه، إذا استودع شيء حفظه. الله حفيظ، الله خير الحفظ، وهو أرحم الراحمين. إذا أنت الله عز وجل جعلك ولي، بمعنى إذا أحبك صار يحفظك، يحفظك من كل سوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا معنى الولاية، بمعنى أنها فعيل، معنى مفعول، معنى الولاية جاية من الله إلى العبد. والثاني فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. فعيل معنى من مبالغة، إن المبالغة كثرة فعل الشيء تسمى يعني فعيل، عابد عبادة مستمرة لا يتخللها ولا يقطعها عصيان. وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا، يعني لا بد من ولاية من الله ومن العبد، ولن يكون تكون الولاية من الله حتى تكون أولا الولاية من العبد، لا بد العبد يبدأ بها. ومراده بكون عبادة الولي لا يتخللها عصيان أنه إن وقع منه الذنب تاب ولم يصر عليه. مش معنى أن الإنسان ما يغلطش تماما، لكن بمجرد يغلط يتوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الحمد لله. أنه إن وقع منه الذنب تاب ولم يصر عليه، كما صرح به في موضع آخر. وقد قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والوصفان اللذان يجبان لاستحقاق العبد الولاية ليسا جميعا من كسبه، وإنما الذي من كسبه هو الوصف الثاني بمعنى الفاعل، ولكن متى صدق العبد فيه أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذي بمعنى المفعول. هو كل توفيق من الله عز وجل، وكونه أخذ الجائزة العظمى أنه تأهل لولاية الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل، من تفضل الله عز وجل. اليوم تعرف الناس الولد يعني يقرأ في الثانوية وينجح البكالوريا يفرحوا به، على الخاصة جميع بعد يصير ليسانس يقولوا خلاص ولا ليسانس ولا دكتور، أو يقولوا البروفيسور ولا بروفيسور ولا باحث، وصار معروف في الدنيا، ولا أحد لا أحد يتجرأ ويقول له يا فلان، كنت تقول له يا نور الدين، يقول لك إيش أنا دكتور أنا كذا وأنا غيرها يسميتني، لابد تقول له يا سعادة الدكتور يا سماحة الدكتور يا كذا وغيرها، مع أن أشياء لو يموت يصير جيفة، لو يموت يصير جيفة نتيمة يسرحه، لو كان يكون في الصيد يقول يسرح سرحه دوك يخنزنا هذا دوك يقلنا لو خنز تاع الدنيا. ولي الله هؤلاء يعني مرتبة ليش من الأمر السهل، فلا بد من الجهد الجبار الذي يبذله الإنسان من الكثرة والتواصل والتقوى والإخلاص، وأوله التوحيد، أوله التوحيد. هذا والله ولي المؤمنين، ولينا وولي المؤمنين، صلى الله أن يتولانا بحفظه وهو يكلأنا، كما قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فنسأل الله أن يكلأنا بحفظه وولايته وتربيته وتعليمه لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.